بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نسأله الإعانة والتوفيق والعون والهداية والرشاد والسداد، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: جماع أبواب ذكر الأيام والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء ويسكت عن غيره غير مبيح لما سكت عنه إلى آخره. ثم روى من طريق هشام وهو الدستوائي قال: حدثنا قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عمر، وفي رواية فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. فالنهي مقيد بالصلاة. نعم، فقد يصلي الإنسان الصبح مبكر وقد يصليها متأخر، ومتأخر يعني قبل أن يخرج وقتها، فالأمر مقيد بصلاة الصبح. ولا صلاة بعد صلاة العصر، وأيضا نفس الشيء بالنسبة للنهي بعد صلاة العصر، فالأمر مقيد بالصلاة. تعلمون وقت العصر وقت طويل، فقد يصلي الإنسان العصر في أول وقتها فينهى هنا أن يصلي نافلة. نعم، وقد شخص آخر يتأخر فلا بأس أن يتنفل حتى يصلي العصر. نعم، قال: ونهى عن يومين، يوم الفطر ويوم النحر، يعني عن صيام هذين اليومين. والحديث إنما ساقه المصنف من أجل الشطر الثاني من الحديث، وهو النهي عن صيام يوم الفطر ويوم النحر. نعم، وسوف يأتي أن المصنف قال أن هذا الحديث مشهور في شطره الأول، لعل الأستاذ محمود ينتبه، بخلاف الشطر الثاني فإنه غريب. نعم، ثم ساقهم طريق همام عن قتادة به. نعم، ثم قال: باب النهي عن صوم أيام التشريق لا بدلالة بتصريح نهي. نعم، وإنما قد دل، يعني الدليل يؤخذ من الدليل على أنه ينهى عن صيامها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنها ليست أيام صوم، إنها أيام أكل وشرب. وهذا الحديث لا بأس بإسناده، وحديث نبيش الهذلي أصح منه، ولو كان المصنف قد ساقه لكان أولى. نعم، وحديث نبيش الهذلي الذي في مسلم ليس أنها ليست أيام صوم، وإنما الذي فيه أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم، ثم ساق من طريق عاصم بن سليمان عن المطلب قال: دعا أعرابيا إلى طعامه، وذلك بعد يوم النحر، فقال الأعرابي: إني صائم. دعا عربيا أي عبد الله بن عمر، فقال أو المطلب فقال: إني سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينهى عن صيام هذه الأيام، أيام التشريق، فأيام التشريق لا يجوز صيامها، ولكن هذا الخبر منقطع. قال أبو حاتم الرازي: قد روى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن ابن عمر وابن عباس، ولا ندري سمع منهما أم لا، لا يذكر الخبر، أي لا يصرح بالسماع، وما وقع من سماع هنا فهو خطأ، والله أعلم، الأقرب أنه خطأ. نعم، وتقدم لنا أن المطلب إذا روى عن صحابي ما يصرح إذا سماه، ويسمي أحيانا يقول حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد اختلف في سماعه من الصحابة ولم يثبت له سماع من أحد منهم والله أعلم، يعني في النفس شيء من سماعه من بعضهم. ثم روى المصنف من طريق أبي مرة وهو ثقة جليل أنه دخل هو وعبد الله أي ابن عمرو على عمرو ابن العاص، على عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه، وذلك الغد أو بعد الغد من يوم الأضحى، يعني اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر. فقرب إليهم عمرو طعاما فقال عبد الله إني صائم. وتعلمون عبد الله بن عمرو كان يكثر من الصيام، فقال له عمرو أفطر، فإن هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بفطرها وينهى عن صيامها، فأفطر عبد الله فأكل وأكلت معه. نعم. طبعا قال أخبرني ابن عبد الحكم وهو ثقة، قال أن أباه وهو فقيه مصر وشعيبا أخبراه، شعيب بن الليث قال أخبرنا الليث هو بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة، وهذا إسناد صحيح. قال باب ذكر النهي عن صيام الدهر من غير ذكر العلة التي نهي عنه. نعم، صيام الدهر هذا قد جاء النهي عنه، ولا يجوز للإنسان أن يصوم الدهر. وقد اختلف أهل العلم هل إذا أفطر في يومي العيد وأيام التشريق وصام باقي الأيام هل يعتبر أنه قد وقع في النهي أو لا يعتبر، على خلاف بين أهل العلم. وعندي والله أعلم أن أقصى شيء في الصيام كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صيام يوم وإفطار يوم، أراد عبد الله بن عمرو أن يزيد فهل قبل، هل أعطاه زيادة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. نعم، وإنما ظاهر النص أنه منعه وقال أفضل الصيام صيام داود، يعني ما في فوق صيام داود شيء. يعني الأقرب بالله أعلم أن يعني لو أفطر يومي العيد وأيام التشريق وصام باقي الأيام أنه لا يجوز له، يعني أقصى شيء يصوم يوم ويفطر يوم، هذا أقصى شيء. نعم. ثم روى من طريق قتادة عن مطرف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ما صام وما أفطر، وفي رواية لا صام ولا أفطر. مطرف هو بن عبد الله بن الشخير وأبوه عبد الله بن الشخير العامري، وهذا إسناد صحيح. ما صام وما أفطر والله تعالى أعلم أن الذي يصوم الدهر ولا يفطر أبدا كأنه ما صام، لأنه قد اعتاد على ماذا؟ على الصيام، أن في هذا الوقت لا يأكل ولا يشرب حتى تغيب الشمس، اعتاد على هذا فكأنه ما صام. وهو هل أفطر ولا لم يفطر؟ لم يفطر. إذا كان ما صام هو أيضا لم يفطر، إذا كان ما صام هو أيضا لم يفطر، يعني الأصل أن الذي لا يصوم يكون ماذا؟ مفطر. لكن بما أن هذا خلاص صام الدهر، وقد جرب شخصا من الناس بلغني عنه لعل الأستاذ مصطفى عبد الحليم ينتبه، أنه قال أنه كان يصوم يعني يكثر من الصيام، ثم عندما انتقل هناك من نبه فانتقل لصيام داود يقول صرت أشعر بالصيام، صار يشعر بالصيام، لأن اليوم مفطر وبكرة ماذا؟ صائم، واللي بعده مفطر واللي بعده صائم، فيحس أنه صام وأفطر. وأما واحد خلاص يصوم ولا يفطر البتة فهذا ما يشعر في هذه الحالة. فلعل معنى الحديث هو هذا، ما صام وما أفطر. نعم. ثم ساق هذا الحديث، ثم ساق أيضا هذا المتن من طريق الجريري عن أبي العلاء بن الشخير نعم. وفي رواية عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عمران بن حسين قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا لا يفطر نهار الدهر قال لا صام ولا أفطر. هذا الخبر والله تعالى أعلم الأقرب أنه مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أقوى من كونه عن مطرف عن عمران بن حسين. رواية شعبة يعني مقدمة على إسماعيل بن علي لا شك من أحفظ الناس. عن سعيد الجويري أظن بن علي سمع من الجويري بعد تغيره قبل تغيره. هذا يراجع شاف أيهم أرجح، هل مطرف عن أبيه ولا مطرف عن عمران بن حسين، يراجع. المهم المتن صحيح. نعم. قال أبو بكر النهي عن الصلاة قتادة عن أبي العالية مشهور، وأما في الصوم قتادة عن أبي العالية فهو غريب. هذا وين موضعه؟ هذا موضعه في الحديث الذي تقدم، ليس موضعه هنا، ليس موضعه هنا. نعم. ثم قال باب ذكر العلة التي لها زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر. شوف هذا راجع الحديث أبو عبد الرحمن. نعم. ثم ساق من طريق أبي العباس أبو العباس الشاعر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني لا أفعل، هو مكتوب لا أفعل. قال ولا تفعل، فإنك إذا فعلت الأقرب يعني الأقرب إيه نعم لام التوكيد إني لا أفعل ولا تفعل فإنك إذا فعلت ذلك هدمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا ولعينك حقا، فنم وقم وصم وأفطر. نعم نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يصوم النهار وأن يقوم الليل، نهى عن ذلك، يقوم بعض الليل ويصوم ماذا؟ يعني أقصى شيء يصوم يوم ويفطر يوم، لأنه إذا استمر على الصيام واستمر على القيام بالليل صائم بالليل قائم وبالنهار صائم سوف يتعب. قال هجمت عينك ونفهت نفسك إلى آخره. ولذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص عندما كبر تمنى أنه قبل ماذا؟ قبل رخصة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال باب رخصة في صوم الدهر إذا أفطر المرء الأيام التي زجر عن الصيام فيهن. المصنف يرى أنه إذا أفطر يومي العيد وأيام التشريق أنه لا يعتبر قد صام الدهر. نعم. قال وذكر حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال كنت أسرد الصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أصوم ولا أفطر أفأصوم في السفر؟ هو رواية صحيحة إني أسرد الصوم، إني أسرد الصوم. نعم. ليس يعني إني أصوم ولا أفطر. قال إن شئت فهل أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. نعم. وقد تقدم هذا الحديث فيما سبق. نعم. قال باب فضل صيام الدهر إذا أفطر الأيام التي زجر عن الصيام فيها. ثم ذكر من طريق أبي من طريق قتادة عن أبي تميمة عن الأشعري يعني أبا موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا. طبعا هذا الحديث لا يصح مرفوعا، هذا الحديث لا يصح مرفوعا. نعم. وينظر في سماع أبي تميمة من أبي موسى الأشعري، وابن أبي عدي قد سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد تغيره. نعم. وينظر كلام البزار ماذا قال. نعم. ثم ساق الحديث مرة أخرى نعم. ثم قال: لم يسند هذا الخبر عن قتادة غير ابن أبي عدي عن سعيد. فالمصنف يشكك في رفعه، يشكك في رفعه. نعم، فهو لم يثبت هذا الخبر مرفوع، جاء موقوف. قال أبو بكر: سألت المزني عن معنى هذا الحديث، المزني صاحب الشافعي، فقال: يشبه أن يكون عليه بمعنى عنه، أي ضيقت عنه جهنم فلا يدخل جهنم، ولا يشبه أن يكون معناه غير هذا، لأن من ازداد لله عملا وطاعة ازداد عند الله رفعة وعليه كرامة وإليه قربة. نعم، هذا بناء على ثبوت الحديث. ولو ثبت الحديث، هذا التفسير والله أعلم فيه نظر، ضيقت عليه جهنم، يعني هذا ذم له، لأن صيام الدهر جائز ولا ممنوع؟ ممنوع. نعم، لو ثبت الحديث. نعم، ثم روى من طريق عبد الله بن وهب قال: حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني وهو ثقة، قال: حدثنا ابن وهب وهو حافظ، قال: حدثني معاوية بن صالح وهو صدوق، عن عامر بن جشيب لا بأس به أنه سمع زرعة بن ثوب، هكذا ضبطت في التأصيل، ثوب اللقب، ثوب، ها هكذا ضبطت في التأصيل، ثوب، ثوب، ثوب، ايه مضبوطة هنا، ثوب، ثوب، زرعة بن ثوب. نعم، يقول: سألت عبد الله بن عمر عن صيام الدهر، فقال: كنا نعد أولئك فينا من السابقين، وسألت عن صيام يوم وفطر يوم، فقال: لم يدع ذلك لصائم مصاما، يعني مثل لقائل مقالة، يعني هذا حسن وجميل. وسألت عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، قال: صام ذلك الدهر وأفطره. طبعا عبد الله بن عمر أخبر بما يعني عنده من علم رضي الله تعالى عنه، وعندنا يعني حديث عبد الله بن عمر نهاه وتقدم منه عن صيام الدهر. نعم، قال: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم الجمعة. نعم، ثم روى عن أبي هريرة قال: سئل أو سمع وهو يطوف بالبيت يقول: ورب الكعبة ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة، محمد صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة نهى عنها. نعم، لا شك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الجمعة، يعني إفراد، كما سوف يأتي، إفراد الجمعة بالصيام. نعم، وهذا خبر صحيح. نعم، ثم روى من طريق ابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. قال أبو بكر بن خزيمة رواه البخاري عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه، حفص بن غياث النخعي، ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن الأعمش به، فهو خبر صحيح. نعم، قال: باب الدليل. نعم، إذن يوم الجمعة لا يجوز أن يصام إلا أن تصوم يومه قبله بيوم أو بعده، نعم، أو تصوم يوما بعده، أما إفراده فلا يجوز لأنه يوم عيد. نعم، قال: باب الدليل على أن يوم الجمعة يوم عيد، وأن النهي عن صيامه إذ هو عيد، والفوق بين الجمعة وبين العيدين الفطر والأضحى. نعم، الفطر والأضحى عيدان، نعم، عيدان سنويان وعيدان تامان مطلقان، أما الجمعة فهو عيد الأسبوع، عيد مقيد، ليس عيد كبير مطلق كيوم الفطر ويوم الأضحى، فلذا التخفيف في النهي عن صيامه أقل. إن صمت يوما قبله أو يوما بعده فيجوز لك ماذا؟ صيامه بخلاف الفطر والأضحى. الأضحى لو صمت اليوم الذي بعده طبعا اللي قبله يجب عليك الصيام، اليوم الذي بعده وهو الثاني من شوال ما ينفع، لا يجوز لك صيام اليوم الأول من شوال. نعم إذا صمت اليوم الثاني إلى الأخير فلا بأس، لكن الأول لا، لو ضممته إلى غيره ما ينفع. نعم. قال: ثم روى من طريق أبي بشر، وأبو بشر ليس بالمشهور، عن عامر بن لدين الأشعري وهو أيضا ليس بالمشهور، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. نعم يكفينا ما تقدم. نعم، وهل الإسناد يعني يعتبر إسناد صالح لأن المتن في الأصل ثابت. قال: باب أمر الصائم يوم الجمعة مفردا بالفطر بعد مضي بعض النهار. نعم، إذا كان يريد أن يفرد يوم الجمعة فعليه أن يفطر، لا يجوز له أن يصوم. نعم. ثم روى من طريق سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة يوم الجمعة، فقال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: فتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. نعم، والحديث صحيح. نعم. قال: باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بالصوم بذكر خبر مجمل غير مفسر. الصواب أن صيام يوم السبت والله أعلم لا كراهية في صيامه سواء أفردته أو جمعته إلى غيره، والدليل على هذا ما تقدم من الحديث: أو يوما بعده بعد الجمعة، فدل هذا اليوم اللي بعد الجمعة ما هو؟ ولا الأحد؟ لا شك السبت، لا شك السبت. فصيام السبت يعني جائز، صيام السبت جائز، والنهي لم يثبت، النهي عن صيام السبت إفراده لم يثبت. نعم. بالنسبة لحديث عبد الله بن بشر عن أخته وهي الصماء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، مطلقا لا تصوموا يوم السبت إلا في رمضان، وإن لم يجد أحدكم إلا عود عنبة أو لحاء شجرة فليمضغها، يعني تشديد شديد فيه. إذا ضممت إلى غير لا بأس ولا ما فيه؟ ما فيه، ما ليس مثل الجمعة، الجمعة فيه، إذا ضممت إلى قبل أو بعد يجوز الجمعة، لكن السبت فيه ولا ما فيه؟ ما فيه. ولذا الإسناد الطريق الآخر: إن لم يجد أحدكم إلا عودا أخضر فليفطر عليه، نهى عن صيام يوم السبت. و نعم، فالراجح أن هذا الخبر والله أعلم لا يصح أو منسوخ. أهل العلم على قولين: الذهب كبار الحفاظ إلى عدم صحته، ومنهم الزهري والأوزاعي، أو الزهري وحتى الأوزاعي نقل ذلك عنه، ويحيى بن سعيد القطان، والإمام أحمد، أحمد بن حنبل وغيرهم من الحفاظ استنكروا هذا الخبر، لأن كل الحديث على خلافه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: صم يوم وافطر يوم، هذا صيام داود وهو أفضل الصيام. أي فإذا صمت يوم وافطرت يوم لابد السبت أن يقع في ماذا؟ في صيامك، لابد. إذا هالأسبوع ما وقع الأسبوع الثاني ماذا؟ سوف يقع. ما قال له: إذا وافق صيامك السبت فلا تصم، أو ضمه إلى غيره، ما فيه. وحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين كما تقدم، أو هو في الصحيحين. نعم. وعندنا أيضا كان عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام شوال ولا شعبان؟ شعبان، كان يكثر من صيام شعبان حتى يصله برمضان. فإذا كان يكثر من صيام شعبان، ولم تذكر عائشة ولا أم سلمة أنه كان يفطر السبت، يعني إذا كان مثلا يكثر من صيامه على الأقل بيصوم 20 يوم منه، فيها سبت ولا ما فيها سبت؟ جزما فيها أكثر من سبت. وصيام 6 شوال مستحب، وغالبا صيام 6 شوال يقع فيها ماذا؟ نعم، ما أقول لابد أن يقع، لا، لأن الأسبوع 7، لكن كثيرا ما يقع، ما بقي إلا يوم واحد من الأسبوع إذا صمت 6 أيام. نعم. وطبعا عرفة أو عاشوراء إذا وافق السبت لا بأس بصيامه. المهم كل هذه الأحاديث على خلاف حديث عبد الله بن بسر، أحاديث في الصحيحين أو في أحدهما، هل يقدم حديث عبد الله بن بسر على هل حديث هل متواترة المتكاثرة أو هي التي تقدم؟ لا شك الحديث الأخرى الكثيرة اللي في الصحيحين أو في هي اللي تقدم. أما حديث واحد يخالف كل الحديث نقدم على هذه الحديث، هذا لا غلط. ولذا قال الإمام، يعني قال من قال من الحفاظ أن هذا الخبر لا يصح، وبعض أهل العلم قالوا أنه منسوخ، والذي ذهب إلى نسخه أبو داود، ذهب إلى نسخه أبو داود، وهذا قول وجيه، قول أبي داود قول وجيه، فهو إما أنه لا يصح وإما أنه منسوخ، ولا يمكن أن يقدم خبر واحد على حديث متواترة. ولذا قال الأثرم الحديث كلها بخلافه. نعم. على أول على عدم التشبه بالنصارى هذا كما تقدم، يعني النصوص ما ذكرت شيء من ذلك، النصوص لم تذكر شيء من ذلك، بل جاءت بالصيام، وعلينا باتباع ما جاء في النصوص. ثم ذكر حديث أبي بشر عن عامر بن لدين الأشعري وقد تقدم. ثم قال باب الرخصة في صوم يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده. نعم. ثم روى أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لها صياما، فقالت يوم السبت والأحد. هل هذا فيه يعني الجمع بينهما؟ ما فيه، يعني المصنف يقول الرخصة في صوم يوم السبت إذا صام يوم الأحد، هذا الحديث ما فيه إنه كان يكثر من صيام السبت والأحد، يعني قد يكون في أسبوع يصوم السبت وقد يكون في أسبوع آخر ماذا يصوم الأحد، ما في يجمع بينهما. فرجعت إليهم فأخبرتهم وكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا إلى آخره، فقال الصدقة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، كان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. طبعا هذا بارك الله فيكم يعني فيه محمد بن عمر بن علي، يعني وهو ليس بالمشهور، يعني هذا الإسناد يعني هناك من قواه، عبد الله بن محمد بن عمر، عفوا عبد الله بن محمد بن عمر، عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، يقول ابن المديني وسط، هو ليس بالمشهور، عرف في هذا الحديث. فهذا الحديث يخالف حديث عبد الله بن بسر تماما، فلا يمكن أن يقدم حديث عبد الله بن بسر على هذا الحديث ولا حديث الأخرى، وإن كان هذا الحديث ليس بالقوي فهو مضاد لحديث عبد الله بن بسر، فإذا تساقط يبقى لنا ماذا؟ الحديث الأخرى التي في الصحيحين أو في أحدهما في صيام السبت. نعم. ثم قال باب النهي عن صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إذا كان زوجها حاضرا غير غائب عنها. نعم. المرأة في الصيام لها حالان، إما أن يكون هذا الصيام فريضة فلا يجب عليها أن تستأذن زوجها، وإما أن يكون نفلا فتستأذن ماذا؟ زوجها. ثم روى مطيق بإسناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به أي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة يوما من غير شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه. نعم والخبر صحيح. مراجعات السابقة. نعم. بالنسبة لحديث 2154 قال البخاري: طليف بن مجالد أبو تميم الهجيمي البصري سمع أبا موسى. أحسن. تاريخ الكبير. نعم إذن سمع أبو موسى. طيب. قال البزار عن هذا الحديث: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن قتادة عن أبي تميمة عن أبي موسى موقوفا، وأسنده ابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة، ويحتمل معناه عندي والله أعلم أن تضيق عليه جهنم فلا يدخلها جزاء لصومه، ويحتمل أيضا أن يكون إذا صام الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها فتعمد مخالفة الرسول أن يكون ذلك عقوبة لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أقرب. نعم. حديث لا صام ولا أفطر 2151. نعم. إسناده عند مسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة. وله أسانيد كثيرة. حنا نبغي مطرف عن عمران. يعني مطرف عن عمران في حديث سفيان الثوري وفي مسند أبي داود الطيالسي وفي مسند أحمد. أقرأ الأسانيد ولا؟ طيب إذا كان ما تبين لشيء ما في شيء واضح، يعني أيهم موجه، مطرف عن أبيه ولا مطرف عن عمران؟ كلاهما موجود، في مطرف عن أبيه في مطرف عن عمران. طيب هذا يؤجل حتى يراجع فيما بشكل يعني أوسع. نعم. والله الإشكال بارك الله فيك في المتن، في المتن، ولا يخفق، لا يمكن أن يصحح حديث حتى يستقيم الإسناد والمتن. نعم. والله أنا قلت كلام أبي داود إن له وجاهته، كلام أبو داود له وجاهته، والحديث يبقى يعني المتن مخالف للحديث الصحيحة، فدل هذا على أن يعني أن هناك خطأ أو يكون منسوخ. فأنا قلت أن كلام أبو داود له وجاهته. نعم خلنا نكمل يا أخوان. جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم. نعم. ثم جاء إلى أبواب ليلة القدر والتأليب بين الأخبار الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال: باب ذكر دوام ليلة القدر في كل رمضان إلى قيام الساعة. ثم روى من طريق الأوزاعي عن مرثد أو أبو مرثد شك أبو عاصم عن أبيه قال: لقينا أبا ذر وهو عند الجمرة الوسطى فسألت عن ليلة القدر، فقال: ما كان أحد بأسأل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. قلت: يا رسول الله، ليلة القدر أنزلت على الأنبياء بوحي إليهم فيها ثم ترجع؟ فقال: بل هي إلى يوم القيامة. نعم. فقلت: يا رسول الله، أيتهن هي؟ قال: لو أذن لي لأنبأتكم، ولكن التمسوها في السبعين ولا تسألني بعدها. قال: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فجعل يحدث، فقلت: يا رسول الله، في أي السبعين هي؟ فغضب علي غضبة لم يغضب علي قبلها ولا بعدها مثلها. ثم قال: لم أنهك أن تسألني عنها، لو أذن لي لأنبأتكم عنها أو لنبأتكم بها، ولكن لا آمن أن تكون في السبع الآخر. يعني قد يكون معنى السبعين السبع الأول والسبع ماذا؟ الأخر. نعم. طبعا هذا الخبر في إسناده نظر، أبو مرثد عن أبيه ليس بالمشهورين، وفي المتن غرابة، في المتن غرابة، والظاهر والله أعلم أن ليلة القدر خاصة بهذه الأمة، والله تعالى أعلم، لأنها هي الليلة التي نزل فيها القرآن، والقرآن لهذه الأمة. نعم. قال: باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر هي في رمضان من غير شك ولا ارتياب في غيره، هذا في القرآن العظيم. ماذا قال الله عز وجل؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فلا شك أن شهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن نزل في ليلة القدر. نعم. ثم ساق حديث مالك بن مرثد عن أبيه الذي تقدم عن أبي ذر. نعم. ثم قال: باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خلاف قول من ذكرنا مقالتهم في الباب قبل هذا. نعم، ليلة القدر في رمضان، ثم هي في العشر الأخير من رمضان، ثم هي يعني الأرجح أنها تكون في الأوتار، أنها تكون في الأوتار، وأنها في السبع الأواخر من ماذا؟ من رمضان. وسوف يأتي بعض الخلاف في ذلك بإذن الله. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث صحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية، فقال: إني اعتكبت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكبت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، في العشر الأواخر أو في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه. قال: وإني في الأول لم يعلم عليه الصلاة والسلام أنها في العشر الأواخر، اعتكف يطلبها الليلة حتى أوحي إليه أنها في العشر الأخير. وإني أريتها ليلة وتر، وإني أسجد صبيحتها في طين وماء. قال: فأصبح في ليلة 21 وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوقف المسجد، فأبصرت الطين والماء على جبهته وأنفه عليه الصلاة والسلام. وإذا هي ليلة 21 في العشر الأواخر، هذا وافق في هذه السنة، يعني السنة التي وقع فيها هذا الحدث، إنها كانت في ليلة 21، وفي غيرها وافقت ليلة 27، فراجح أنها تنتقل. نعم، هذا الجمع بين الأخبار. ثم ساق من طريق عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن ابن عباس، وهذا إسناد جيد. قال: كان عمر يدعوني مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لي: لا تكلم حتى يتكلموا، لأنهم أكبر منه. فدعاهم فسألهم عن ليلة القدر، فقال: رأيتم قول رسول الله عليه الصلاة والسلام التمسوا في العشر الأواخر، أي ليلة ترونها؟ فقال بعضهم: ليلة 21، وقال بعضهم: ليلة 23، وقال آخر: 5، وأنا ساكت. قال: فقال مالك لا تتكلم؟ قلت: إن أذنت لي يا أمير المؤمنين تكلمت. قال: فقال: ما أرسلت إليك إلا لتكلم، فقلت: أحدثكم برأيي. قالوا: فقال: عن ذلك نسألك. قال: فقلت: السبع، رأيت الله عز وجل ذكر 7 سماوات، ومن الأرض 7، وخلق الإنسان من 7، ونبت الأرض 7. قال: فقال: هذا أخبرتني بما أعلم، أرأيت ما لا أعلم؟ ما هو قولك نبت الأرض 7؟ فقلت: إن الله يقول: ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وقضبا. قال: إلى قوله: وفاكهة وأبا، والأب نبت الأرض مما يأكله الدواب ولا يأكله الناس. فقال عمر: عجزتم أن تقولوا كما قال هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه بعد، إني والله أرى القول إلا كما إني ما أرى القول إلا كما قلت. نعم، فكأنهم رجحوا ليلة 27. نعم. ثم ذكر أيضا الحديث بنفسه، ثم ذكر من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، إلا أنه قال: الأب مما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس وتأكله الأنعام. نعم. ثم ذكر حديث عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني عن أبيه، كلاهما ثقة، ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال: ما أنا بطالبها إلا في العشر الأواخر، بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني سمعته يقول: التمسوا في العشر الأواخر، في تسع بقينا أو سبع بقينا أو خمس أو ثلاث أو في آخر ليلة، فكان لا يصلي في العشرين إلا كصلاته في سائر السنة، فإذا دخلت العشر اجتهد. نعم، يعني إن كان وهو الظاهر يقوم بالليل فكان يعني يصلي صلاته العادية في طول السنة، إلا في العشر الأواخر ماذا؟ يزيد ويجتهد. نعم. وحديث أبي بكر صحيح. ثم ذكر عن الجرير عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط من رمضان وهو يلتمس ليلة القدر قبل أن يتبين له، ثم أمر بالبناء فنقض فبنيت له في العشر الأواخر فأمر به فأبينت له في العشر الأواخر فأمر به فأعيد، فخرج إلينا فقال: إنها أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأبينها لكم فتلاح رجلاني فنسيتها. هذا مطلقا ولا بهالسنة؟ بهالسنة، والله أعلم، والله أعلم. فالتمسوه في التاسعة والسابعة والخامسة. قال: قلت، لعل الأستاذ ياسر ينتبه، قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا، فأي ليلة التاسعة والسابعة والخامسة؟ هذا المقصود، أن الأستاذ ياسر ينتبه. قال: أجل، ونحن أحق بذاك، إذ كانت ليلة 21، فالتي تليها هي الليلة 22، هي التاسعة. هنا حسب من الأول ولا من الأخير؟ حسب من الأخير. فإذا يعني كما ذكر رب وجب أن أهل العلم مختلفين، إذا قلنا في السبع الأواخر هل تحسب من الأول ولا تحسب من الأخير؟ نعم، إذا اجتهد في العشر الأواخر كلها. هذه الخلاصة، هذه لعل الأستاذ عوني ينتبه، هذه النتيجة، أنك تجتهد في العشر كلها، ما تدري هل هي هل وتر من تبدا الحساب من اول العشر ولا تبدا من الاخير. جاء عن الصحابه تبدا من الاخير، فاذا والاصل انك تبدا من الاول، فاذا اجتهد في ماذا؟ في العشر الاواخر كلها محتمله. ويعني نحن في يد الشيخ حسن، اذا كل سنه اذا جاء رمضان قال بعض الناس ترى الظاهر ليله 23 أو ليلة 25، ثم تبقى الخمس الليالي الأخيرة، بعض الناس ماذا يحصل له؟ يفتر. إذا قيل ترى شافوها ليلة 25 راح يصيب الفتور، فأنت أسكت ولا تقدر تجزم، ما تقدر تجزم، فتقول يعني الله أعلم، اجتهد العشر الأواخر كلها حتى لعلك تصيبها. وهذه هي الحكمة في إخفائها، أن الناس ماذا؟ نعم يجتهدون. نعم. قال: فالتي تليها هي التاسعة، ثم دع ليلة، ثم التي تليها السابعة، دع ليلة 23 أو 24 التي تليها السابعة، ثم دع ليلة، ثم التي تليها الخامسة. نعم، أبا سعيد التي يسمونها 24 و26 و22. نعم. ثم ساق من طريق الجويري عن أبي العلاء، حديث أبي سعيد طبعا صحيح. نعم. ثم ساق من طريق أبي الجرير عن أبي العلاء خالد بن عبد الله الواسطي عن الجرير عن أبي العلاء عن مطرف أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يريد بمثله، وزاد الثالثة. نعم. جاء عن أبي سعيد وجاء عن أبي هريرة والأشهر عن أبي سعيد. نعم. ثم قال: باب الدليل على أن الوتر مما يبقى من العشر الأواخر، قد يكون أيضا الوتر مما مضى منه، هذا الذي تقدم التنبيه عليه. إذ الشهو قد يكون 29، أنت إذا حسبت أيضا من الأواخر أيضا تنتبه، هل تعد العشر أنها عشرا كاملة ولا تسع؟ فإذا اجتهد في العشر، هذا المقصود. ثم ساكم طريق عمر بن يونس اليمامي، حدثنا عكرمة هو بن عمار اليمامي، قال حدثني سماك وهو أبو زميل اليمامي، كلهم ثقات. قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر قال: لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قلت: يا رسول الله، إنما كنت في غرفة 29، يعني بقي ليلة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشهر يكون 29. والحديث إسناده جيد. الشهر يكون 29 مطلقا ولا في هذا الشهر وافق 29؟ نعم، في هذا الشهر، يعني الشهر عندنا إما 29 وإما ماذا؟ وإما 30. قال: باب ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرت. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بطلبها ليلة 23 مما قد مضى من الشهر، وكانت ليلة 7 مما تبقى. ثم ساكم طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: ذكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: كم مضى من الشهر؟ قلنا: مضى 22 وبقي 8. قال: لا، بل بقي 7 في هذا الشهر، في السنة التي قيل فيها ذلك. نعم، لنوافق شهر 29. قال: بل بقي 7. قالوا: لا، بل بقي 8. قال: بل بقي 7، الشهر 29. ثم قال: التمسوها الليلة. قال: خبر عبد الله بن أنيس. نعم، هذا الخبر ظاهره الصحة. وأشف هل جرير قد توبع؟ جرير بن عبد الحميد الضبي. قال: خبر عبد الله بن أنيس من هذا الباب: التمسوها الليلة، وذلك ليلة 23. ثم قال المصنف: يشبه أن يكون رمضان في تلك السنة كان 29، هذا اللي تقدم التنبيه عليه، فكانت الليلة 9 مما بقي من الشهر 21. نعم. قال: باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بطلب ليلة القدر في 7 الأواخر من غير ذكر العلة التي لها أمر بالاقتصار على طلبها في 7 دون العشر جميعا. ثم ذكر حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كان الناس يرون الرؤيا فيقصونها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت على 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في 7 الأواخر. هنا والله أعلم، 7 الأواخر قد يكون مما بقي من الشهر. نعم، والله أعلم. يقول: يحتمل معنى يعني أحدهما في 7 الأواخر، فمن كان أن يكون لما علم تواطؤ رؤيا الصحابة أن في 7 الأخرى في تلك السنة أمرهم بتحرير في 7 الأواخر، والمعنى الثاني نكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بتحرير في 7 الأواخر إذ ضعفوا وعجزوا عن طلبها في العشر كله. ثم ذكر أيضا طريق عقبة بن حريث: سمعت ابن عمر يقول: تمسوا في العشر الأواخر يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على 7 البواقي، وهو خبر صحيح. ثم قال: جماع ذكر الليالي التي كان فيها ليلة القدر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر من رمضان في الوتر على ما ثبت. ثم ذكر حديث أبي سعيد قال وقد أمليته، ثم ذكر الأمر بطلب ليلة القدر ليلة 23، ثم ذكر من طريق ابن علي عن ابن إسحاق عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أخيه فلان بن عبد الله ابن خبيب وأخوه اسمه عبد الله قال جلسنا مع عبد الله بن أنيس في مجلس جهينة، لأن عبد الله بن أنيس ماذا؟ الجهني في هذا الشهر. فقلنا يا أبا يحيى هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة؟ قال نعم جلسنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الشهر. فقال له رجل متى نلتمس هذه الليلة المباركة؟ قال التمسوها هذه الليلة 23. فقال رجل من القوم تلك إذن أولي ثمان، أولى ثمان، أولى نعم أحسنت أولى ثمان نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن خبيب ولا بأس بإسناده، ولا بأس بإسناده. نعم. قال باب ذكر كون ليلة القدر في بعض السنين ليلة 27، إذ ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في الوتر على ما ذكرت، لأن إذا قلنا بأن تنتقل على حسب السنوات بهذا تجتمع ماذا؟ الأدلة، لأن قال أنها ليلة 21 و 27 وجاء الوصية بليلة 23، فالجمع أنها تنتقل في سنة كذا وفي سنة كذا. نعم. ثم ذكر من طريق زر بن حبيش قال لولا سفهاؤكم لوضعت يدي في أذني فناديت، وضع اليدين في الأذنين حتى يكون صوت ماذا؟ أرفع، فناديت أن ليلة القدر 27. نبأ من لم يكذبني، عن نبأ من لم يكذبه، يعني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر خبر صحيح. نعم. رواه مسلم في الصحيح من طريق عبد بن أبي لبابة قال سمعت زر بن حبيش عن أبي، نعم، قال ليلة القدر إني لا أعلمها هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ليلة 27. ثم روى من طريق معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة. هذا الخبر لا يصح، علي بن عاصم قد تكلم فيه، والجريري قد تغير وهو لم يسمع، لم يذكر أنه سمع قبل الاختلاط. طبعا اختلاط الجويري لم يكن بالشديد. نعم. ثم ذكر من طريق الفضيل بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتها وهي في العشر الأواخر من ليلتها وهي ليلة طلقة بلجة بلجة لا حارة ولا باردة زاد الزياد كأن فيها قمرا يفضح كواكبها وقال لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها. طبعا هذا الخبر في صحته نظر، فضيل بن سليمان قد تكلم فيه، وعبد الله بن عثمان أيضا فيه بعض الكلام، فهذا الخبر فيه نظر. قال باب صفة الشمس عند طلوعها صبيحة ليلة القدر. طبعا علامات ليلة القدر في علامات تسبق، في علامات في أثناء الليل، وفي علامات ماذا؟ بعدها، في علامات بعدها. العلامات التي تسبق يعني كونها في الأوتار في العشر الأخير. نعم. العلامات التي في نفس الليلة يعني منها حديث جابر لكن لا يخلو من كلام. لكن قال عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم. وأما التي تكون بعد فهذا الباب باب صفة الشمس عند طلوعها صبيحة ليلة القدر. فيسجل أبو عبد الرحمن العلامات ثلاثة أقسام. ثم ذكر من طريق سفيان وهو بن عيينة عن عبد بن أبي لبابة أنه سمع زر بن حبيش يقول سألت أبي بن كعب فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر. نعم يبغي عبد الله بن مسعود أن الصحابة أن الناس عفوا يجتهدون. وكما قال بعض إخواننا يعني هذا له علاقة بالخبر الذي جاء إن عن ابن مسعود أن من صلى أربع ركعات بعد صلاة العشاء عدلنا بليلة ماذا؟ بليلة القدر. فقال يرحمه الله لقد أراد أن لا يتكلوا ولقد علم أنها في شهر رمضان وأن في العشر الأواخر وأن ليلة 27. قال مو أكيد أن يعلم ابن مسعود ليلة 27 وبي بن كعب يرى أنها ليلة 27. قلنا يا أبا المنذر بأي شيء يعرف ذلك؟ قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها. لم يقل الدورقي لقد أراد أن لا يتكلوا. نعم هذا الخبر صحيح. وطبعا يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخبر عن ليلة القدر بعينها، ما قال هي ليلة 21 أو 22 أو 23، يعني هذا يدل والله تعالى أعلم على أنها والله أعلم ليست ثابتة، والله أعلم، وأنها يعني تنتقل، وأن الحكمة هو اجتهاد أن الناس يجتهدون في العشر الأواخر، فبالتالي تعيينها يعني قد يكون هذا منافي لحكمة إخفائها. نعم مثل عدم تعيين ليلة عفوا عدم تعيين الساعة التي يستجاب فيها ماذا؟ الدعاء يوم الجمعة. قال باب حمرة الشمس عند طلوعها وضعفها صبيحة ليلة القدر. والاستدلال بصفة الشمس على ليلة القدر إن صح الخبر فإن في القلب من حفظ زمعة. زمعة بن صالح الجندي لا يحتج به. عن سلمة بن وهرام، حتى سلمة قد تكلم فيه بعض الشيء. عن عكرمة بن عباس رفعه ليلة القدر طلقة أو طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. الشطر الأخير نعم كما جاء في حديث أبي لا شعاع لها. نعم وأحيانا الشمس قد تكون في غير رمضان في بعض الأيام لا شعاع لها، يكون شعاعها ضعيف، تكون بيضة مرتفعة شوي وتكون بيضة في بعض، أنا شفتها مرة في غير رمضان. فالإنسان المهم ما يستطيع أن يجزم. نعم ثم قال باب الدليل على أن الشمس لا يكون لها شعاع إلى وقت ارتفاعها ذلك اليوم إلى آخر النهار. ثم ساكم طريق حماد بن زيد عن عاصم عن زو ذكر قول بن مسعود من يقوم الحول يصيبها. قال تطلع الشمس صبيحة تلك الليلة ليس لها شعاع مثل الطست حتى ترتفع. يعني ما بغب عليه المصنف فيه نظر، يقول تستمر إلى أن ماذا؟ إلى أن آخر النهار، لا الحديث قال حتى ترتفع. قال باب ذكر كثرة الملائكة في الأرض ليلة القدر. ثم ساق من طريق عمران القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رفعه ليلة القدر ليلة ليلة السابعة أو التاسعة وعشرين، وإن الملائكة تكون تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. هذا الخبر لا يصح، لكن في القرآن العظيم تنزل الملائكة والروح فيها، فالملائكة تتنزل والروح جبريل القول الراجح، لكن أما هذا الخبر ففي صحته نظر. ثم روى أيضا قال: باب ذكر البيان أن المدرك لصلاة العشاء في جماعة ليلة القدر يكون مدركا لفضيلة ليلة القدر، ولعل الأستاذ إسلام ينتبه لهذا. ثم روى من طريق عقبة وهو ابن أبي الحسناء اليماني، عندكم اليماني؟ اليمامي، الصواب اليمامي، هذا مكتوب هنا اليماني، الصواب اليمامي. نعم، من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر، وهذا لا يصح، هذا لقب أنه موقوف. عقبة ليس بالمشهور، نعم يعني المعنى صحيح بما جاء في مسلم: من صلى العشاء الآخرة في جماعة فكأنما قام ماذا؟ نصف الليل. قال: باب ذكر إنساء الله النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر بعد رؤيته إياها. إني كنت أريد ليلة القدر ثم أنسيتها. هل في هذه السنة ولا مطلقا؟ الذي يبدو في هذه السنة، لأن ليلة القدر غير معروفة، لكن في هذه السنة رأى أنها في ليلة كذا عليه الصلاة والسلام ثم أنسيها. ثم قال: باب ذكر الدليل على أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر كان في نوم وفي يقظة. قال: أريت ليلة القدر ثم أيقظني أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. هكذا، هذا طبعا الخبر صحيح. هكذا عندكم ليلة كان في نوم وفي يقظة؟ لا في يقظة. ماذا في التأصيل؟ كان في نوم. لا نعم التبويب كان في نوم لا ولا وفي يقظة. والله كأن السياق كان في نوم لا في يقظة، هذا رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أريت ليلة القدر ثم أيقظني أهلي، يعني كان ماذا؟ كان نائم رأى في النوم. فسجل هذا يا أبا عبد الرحمن. نعم. ما يخالف، وين الحديث الآخر؟ ما يخالف، وين الحديث الآخر؟ تلاح رجل نساها، يوم تلاح رجل نساها عليه الصلاة والسلام، نعم تلاح رجل نساها. نعم. قال: أخبرني عبادة بن الصامت يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر ليلة القدر فتلاح رجلان من المسلمين، فقال: إني خرجت لأخبركم ليلة القدر فتلاح فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التسع والسبع والخمسي. قال: باب مغفرة ذنوب العبد بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ثم طبعا حديث عبادة في الصحيحين، ثم ذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال باب استحباب شهود البدوي الصلاة في مسجد المدينة ليلة 23 من رمضان إذا كان سكنه قرب المدينة تحريا لإدراك ليلة القدر في مسجدها. ثم ذكر حديث عبد الله بن أنيس وهو لا بأس بإسناده. كان عبد الله بن أنيس في ليلة 23 يدخل العصر, يدخل صلاة العصر ثم لا يخرج حتى يصلي الصبح. قال جماع ذكر أبواب قيام شهر رمضان. نعم. ثم ذكر خبرا ضعيفا لا يصح, حديث أبي سلمة عن أبيه خطأ, أبو سلمة لم يسمع من أبيه, وعلة هذا الخبر هو النضر بن شيبان. ثم بيّن بعد ذلك المصنف. ثم قال باب الأمر بقيام رمضان, أمر ترغيب لا أمر عزم وإيجاب. قيام رمضان مستحب, رمضان وغير رمضان. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة, يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا ثم ساقه من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. نعم. وطبعا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالحديث جاء في هذه الأمور الثلاثة, وهذا الراجح غفر له ما تقدم من ذنبه الراجح والله أعلم الصغائر. والدليل على هذا ما جاء في صحيح مسلم, الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهنا لابد أن تحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد, والأمر في ذلك واسع. نعم. ثم ذكر حديث النعمان بن بشير على منبر حمص يقول قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة 23 إلى الليل. ثم قمنا ليلة 25 إلى نصف الليل. هذا يقوي أن ليلة القدر تكون في ماذا؟ في الأوتار. قام ليلة 23 ثم انتقل إلى 25 ثم قمنا معه ليلة 27 حتى ظننا أن لن ندرك الفلاح. قال وكنا نسميه السحور, وأنتم تقولون ليلة 27. هذا على مسألة العد ابتداء أو نهاية. نعم. وهذا الخبر لا بأس بإسناده. شفنا نعيم بن زياد أبو طلحة الألماري قال باب ذكر الدليل على أن النبي صلى على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص القيام بالناس هذه الليالي الثلاثة لليلة القدر فيهن. ثم ذكر حديث جبير بن نفير عن أبي ذر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل, ثم قال ما أحسب ما تطلبون إلا وراءكم, ثم قام ليلة 25 وراءكم, وممكن أن يقال ماذا؟ أمامكم, واللغة العربية واسعة. نعم نعم وراء نعم. ثم قام ليلة 25 إلى نصف الليل, ثم قال ما أحسب ما تطلبون إلا وراءكم, ثم قمنا ليلة 27 إلى الصبح. نعم. يعني خشينا الفلاح, هذا كما في الرواية السابقة. قال وراءكم عندي من باب الأضداد, يعني يريد أمامكم. نعم. قال باب ذكر قيام الليل كله للمصلي مع الإمام في قيام رمضان حتى يفرغ. طيب تفضل. نعيم بن زياد الألماني وطه الشامي روى عن بلال المؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم عن بلال بن العاص عن عمار بن بشير وابي امام الباهلي وابي كثير عمار وابي هريره روى عنه معاويه بن صالح الحضرمي بكل لسان. قال علي بن المديني معروف وقال النسائي ثقه ذكر ابن حبان ثقه. عندما يقول علي بن المدينة عن شخص معروف يعني هو ليس بمجهول ولكنه لا يصل إلى درجة الثقة. وأما توثيق النسائي له فالنسائي على منهجه مثل هذا يوثقه. وقول علي بن المدينة أدق ويعلم النسائي. النسائي يعني قال عن علي بن المدينة كأنه خلق للحديث. نعم رحمه الله. فهو ليس بالمشهور لا هل اسناد يعتبر صالح. احسنت. ابن حجر والذهبي والثقاه يعني أخذ بقول النسائي لكن الأقرب قول علي بن المديني. نعم يعني المهم هذا الإسناد لا بأس به. قال لا بأس به الإسناد. نعم قال باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ذكرنا هذا ثم ذكر الحديث أيضا من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وهذا من فضل الله عز وجل. والحديث صحيح. عندنا ثلاثة حديث. من صلى العشاء في جماعة يكتب له قيام نصف ليلة. من صلى الفجر في جماعة يكتب له قيام ليلة. وعندنا أيضا من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة سواء زاد أو نقص الإمام. يعني ظاهر الحديث لو قام ربع ساعة ثلث ساعة يرجى ماذا؟ يرجى له قيام ليلة. قال باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قيام ليالي رمضان كله خشية أن يفترض قيام الليل على أمته فيعجزوا عنه. ثم ذكر حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج في جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك. فلما كانت الليلة الثالثة كثر أهل المسجد. الليلة الثالثة يعني ترك قيام الليلة التي بعدها. فخرج فصلى فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم ينادون الصلاة فلم يخرج. فكمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر. فلما قضى الفجر قام فأقبل عليهم بوجهه فتشهد فحمد الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره والله أعلم. ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. نعم قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر حتى جمعهم عمر على أبي بن كعب وصلى بهم فكان ذلك أول ما اجتمع الناس على قيام رمضان. ثم روى من طريق مسلم بن خالد وهو الزنجي لا يحتج به فيه ضعف كان فقيها جليلا لكن في ضبطه بعض الشيء. عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال ما هؤلاء؟ فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي يصلي بهم. فقال أصابوا أو نعم ما صنعوا. لا يصح هذا. قال أبو داود ليس هذا الحديث بالقوي. مسلم بن خالد ضعيف. قال باب استحباب صلاة النساء جماعة مع الإمام في قيام رمضان وإن كان المأمومين قراء يقرؤون القرآن لا كمن اختار صلاة المنفرد على صلاة الجماعة في قيام رمضان. أهل العلم اختلفوا هل الأفضل أن تصلي التراويح في البيت منفرد ولا تصليها مع الإمام جماعة؟ بعض أهل العلم قال تصليها منفرد لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وبعض أهل العلم قال تصليها مع الإمام، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وبعض أهل العلم فصل قال إن كان من القراء ولا يصيب الكسل خل يصلي منفرد لوحده، هذا أقرب إلى الإخلاص. وإن كان ليس قارئ وقد يصاب بالكسل لكن إذا جمع الناس يتنشط فهذا نعم يصلي مع الناس، وهذا القول الثالث عندي والله أعلم هو الأقرب، والله أعلم. هو كان يصلي وخرج الناس وصلوا معه، هو كان يصلي ما قال تعالوا صلوا، هو كان يصلي فشافوا جو صفوا خلفه، مثل ما ابن عباس شافوا الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى معه، مثل حذيفة شافوا الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي صلى معه، مثل ابن مسعود شافوا الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي فصلى معه. نعم، فعندنا الحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، قيل في أيضا من أسبابه هذا أن عندما اجتمعوا كذا قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم، والأمر واسع.